كانت بيعة العقبة الأولى في موسم الحج، حيث بايعه صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من الأنصار وعادوا ليدعوا قومهم.